لكن تزويد الاخر تخدمو تغسد كل سيلة تنوديست فويتست لكن تقتربوا الى قبرك ابي دير تشاور تا فينش اللي تغطي ذلك من حد وكانك معناه لكن تستغني تساو نورزنو مغلب بعض السجن غرباني بصاص عيوب النقاع وكان ولا كنعن يورزن رمضان اتقضى 10 تمزور فيسنت لي طافر تم جرتي لن تنيلزم هذه حرص ديس جعوشار. فهذا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أتت في 15 الأواخر الذي في 10 نبشيت يطعت يوقظ أهله طبعا ويشد طبعا إزاره كمل طبعا ويتوي فراشه أي بمعنى الاجتهاد مع أمني لقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر جنت لا يضمنت مع أمني لا يجتهد فكيف بنا نحن يعاد كل السجن غير لا مطالب في هذه اللحظة طبعا معنى دي راجع إيمانس يود النية إلا أن يجتهد في هذا الشهر اجتهاد أنت معنى اجتهادك في رمضان إذا ندخلنا بالبنغ اجتهادنا في رمضان يكون بمقدار استعدادنا ليوم القيامة يكون بمقدار إيماننا بعقيدة الخلود في النار يكون بمقدار إيماننا وبرغبتنا وبطمعنا في دخول الجنة يعني كل السجن غادي حاسب الناس في هذا الموضوع طبعا يبصر طرواز الزوج توسي اللي معاس الأولى عام وقت والعين تدارت فتا اللي ضد قوال الموضوع كذا معناه نرغب في الاجتهاد يبصر نربط نحفظ إن شاء الله يتم التن قادر رغبن في هذا العمر معنى الكل يستعد مدان ربي اللي ناين سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين يعني لابد أن نرغب الدوني اللي يرغبان ربي طبعا هذا كتمهيد خاطر السزيمة ليتوبنا في العقيدة قبل معنى أن يحرص أن لن يحرك الإنسان أن لن يدفعه إلى الطاعة أدبتها عند الإيمان ميوم بالهدف لا يجتهد سبت ولوم بهذا الهدف أزي بين طرف حاجة لعاد يظهر أثر ذلك الإيمان في سلوكه يعني فلا بد من هذا الأمر بشكر ربي لأن يكرم بهذا الأجر وبهذا الثواب لا بد من الفقه ربي إنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول العلم خزائن ومفتاحه السؤال فاسألوا يرحمكم الله وفي حديث آخر من أراد الله به خيرا فقهه في الدين وفي رواية من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين والفقه في اللغة هو الفهم معنى ما ديش شدة دي عفر عاد أدي السمة شدي عبد ربي خاصة ما له علاقة بالأركان قال لك أن سنبني الإسلام على خمس من بينها صيام شهر رمضان بشكل عبادته معنى التاويد الرزنس لابد أن تفقها كيف تعبد الله تيت أتظلت أتظلت للتربوسات مش هتلم تتظلت لابد من هذا الأمر وهذا قال لك يغبال غير الله رعز تمجيد أتظلت لابد من التعلم كذلك فيما يتعلق بالزكاة تتسند تسول دوسي ليس القاش مش تسول حساباتش مثلا من مداود النصاب كذلك الحج لابد تسولد أن تتفقه كم اللي مروا هذا الصيام وخاصة أن الصيام سيدي سيقش طبعا مش ينقرز القى فلقى ولا يعذر الجاهل فيما يتعلق بهذا الأمر ولا عذر للجاهل في الإسلام لابد أن يفقه الأمر الدين فيما يتعلق بهذا الأمر لذلك ديما نبدا السمزه وتفيتسن نساول حول موضوع الاحكام الناس يمروا الى تعريف الصوم اطلبوا الدبابه هذه فقه شيء قد قد معنى هذه العباده باش كدي عادي تحسب منس فيما يتعلق في هذا الامر الصوم في اللغه الناس الى اللغه العربيه النرزمي قال قاموس الى له علاقه باللغه العربيه النفه هو الامساك تقول العرب امسكت الريح صامت الريح صامت الريح بمعنى أمسكت عن الهبوب أما صامت الخيل مثل توقفت عن الجري سمني التوبيت ديمارو معناه كلمة الصيام توني من ناحية اللغوية من الناحية الشرعية كما يقول الفقهاء طبعا لكان نقارن اللان تويدا اللان تقرر طبعا وصح عند علمائنا وشرعا هو الإمساك عن الأكل والشرب والمباشرة وعن أي محرم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تقربا إلى الله تعالى الصيام الله يستسيس الإسلام

مش كتكون انت تقول يا ربي، لكن اطحر صدع على فعل المأمور. أين لا يمرشش ربي التزسيس، أين لا ربي نهايش سيس محظور معنا محرم أتر البلشيس بات تضد ديس، لابد أن تسارع إلى التوبة. ومن السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. شهد وصوم رمضان كما خداني الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. بني الإسلام على خمس، ولني بني الإسلام على واحدة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يوصل يضيع ظلت ضزومي يحجي بالتالي يجيب غفص بعد شويني معنى الشهادة لا يتكفى تنجيني من عذاب الله. كما تقبلوا مني ربي لأن ينق إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قل آمنت بالله ثم استقم. النطق بالشهادة بعده مني الإتيان بالعمل. فالإيمان كما يقول العلماء هو اعتقاد بالجنان، الجنان هو القلب بندول، ونطق إقرار باللسان، بعده مني عمل بالأركان. نقول الشهادة نقبل الإسلام على خمس: سيسنت وصوم رمضان. أدنس مروا إلى الأركان، لابد من أدم هذه السن هذه الأركان، فلا عذر للجاهل في الإسلام. ما من عبادة من هذه الأركان الخمس إلا وليها أركان وشروط. إذا في بلادنا أتنتي حفظ أتنتي السن الأقل حينما يثبت وجوبها سير ليام، ولما تأتي أركان الصوم وتليد تأكيد معذور. سمين مع خدي رمضان لابد أن تستحضر هذه الأركان وهذه الشروط وهذه المفسدات بالشتر البلج، لكي تحرص على أن تتوفر فيك في صومك هذه الأركان وهذه الشروط باش لكي تنجي. أول ركن من أركان الصوم الإمساك لابد عن الأكل والشرب والمباشرة الجنسية للمتزوجين ما هو متزوج عيد رضا الحرام، واقتراف المحرم أيا كان هذا المحرم من المعاصي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذا ربي ليقنت معنا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الركن الثاني النية، فلا بد أن لا نزمد التوسن في موضوع النية لشنا الفقهاء النغداني، ويجب تبييت معنى ويجب تبييت النية من الليل التسنس معنى تسرط جديدة والنية على الأقل قبل طلوع الفجر آخرها. ومن طيبة يتفت إن شاء الله رمضان يا معناه الوقت اللي معناه الجو ضفر بلي إن شاء الله رمضان الوقت من التنجم اللي يتويد النية بلي كده تصبح إن شاء الله صايم، فلا بد من تبييت النية. وصفتها أن تكون معينة، لابد يبين يعني صوم شهر رمضان قرض زمو من نوستر جازمة هذه بين الشمس رايحة زمو بتاعي لا معنات بالقطع وبالإثبات وبالجزم، لكن هتصبح الشمس الله بإذن الله تعالى صائم 30 يوما أو 29 يوما معنى بداية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بالتربي قد غفي إقل مرض ما إقل سفر مش إن قنطو تتبني حيض ونفاس فعدة من أيام أخرى، فلا بد من هذا الأمر. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فلا بد من هذا الأمر. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شيء إيمانا لا يؤمن بوجوبه سمني ودنية واحتسب أجره عند الله معنى كل حد لا يمل لا يطمع ربي لا أتي كرم بالأجر. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيش قل هم اللي يزن في بلد ما ديش تهديس في رمضان لا يشهد في الطاعة الله يزوم أنتني الطاعة، وإنما أدي ركز على طلب الغفران أدي غرد في الذنوبس في هذا الشهر يطلب ربي إلا أتي رحم يغفر الذنوبس معنى يطلب ربي وليتفق في رمضان إلا وهو مغفور قد غفرت له ذنوبه بإذن الله تعالى وفضله وكرمه. وروي عن حفصة أمنا حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها زوجة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يعني بما تقول هذه البالس معناه والديو النيت ستتجد على أنه كما سيأتي معنا هنالك ليكن صنف من الناس إلا يصومون بقية اليوم معناه والديو النيت ستتجد بالصح بتى ورسل نخبر بالإطراء رمضان لابد أن يصوموا بقية ذلك اليوم طبعا إلى تنيفزم القضاء الشاهد النغذاني وسيلة معنا أو الحديث اللي يتبين باللي نيت لابد تلواجب في هذا الأمر من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له قلنا عن تحذير شبابيت ولا يلبس فرض هذا الصيام شهر رمضان وهو الركن الرابع من أركان الإسلام في شهر شعبان في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة طبعا هي معلومات من أدنى بهاتنة السنة الناس مروا من شروط شروط الصوم هي خمسة الإسلام هطبتك قلنا كفر الإسلام لم ينطق بالشهادة إذن رمضان السعي يمنس فلا بد من النطق بالشهادة دخول الإسلام الإسلام كمل العقل هي من لا حد مجنون واللي كلف ربي باش كذا يصوم كذلك الصبي معنى حتى يحتلم خاصة معناه من لا تسز الجنبت ولون انه اللي بدي تزلط إلا يتفس رمضان كتشفن باللي جنوسي وسن رمضان معناه جاءت الجنبة إلا وقت النيادي بدأ الظلطة ديزهم فلا بد من هذا الأمر خاصة الاحتلام إنه معنى أشد علامات البلوغ فيما له علاقة بالذكور هي احتلام من الجنبة احتلام وفي النساء هي الحي الشاهد من الإسلام والعقل والبلوغ معنى يبلغيا ظهرت عليه إحدى علامات البلوغ فلا بد من الصيام الطهارة طبعا الطهارة من حيض ونفاس طبعا هذا خاص بالنساء كمل أن إلا نشارك فيه الرجال والنساء طبعا الطهارة من الجنابة كما سيأتي كذلك القدرة إذا يكون إلا قادر على الصوم ثم تكون مريض وبالمناسبة طبعا يتصل بالتحدي إلا مريض سواء كان مرض يرجى برؤه معنى رأسك تفطرت إلا أذرح بعدس أما ذلك المرض إلا لا يرجى برؤه مع الأمراض المزمنة لابد أن تتصل بطبيب المسلم بته مسلم يكون ثقة معنى إلا مختص أنت الأصل حرص على أن يكون الطبيب مسلم حتى يصل قيمة حرمة ونيور تتصل به يخبرش باللي المرض إلا صيامك إلا يعرضك للخطر معنى إلا ماهر في مهنته يجب أن تطيع هذا الطبيب بالتيجيش بعد الحلول إلا تنجم تسيسن أدزو من رمضان أما تقترح تغسو على الاقتراحات أو دي لك يقونجي مثلا إن شاء الله سلبريد والتفغ لك يحكم غيمانك إلى غيره ما هو الدوات ومثلا أدنجم غادي عاد تسمسين مثلا بعد وجد نيض مثلا بعد سحور إلى غيره مع سحورة نسوق المهم يجب أن تخضع علي أمر الطبيب خاطر معناه وإني لنظم في حال تطبيب اللي يمنعت وعرض حياته للخطر إلا دعاء آثم إصارة سنتطت لحائد مغنفسة أدزم هي عاصية لله طبعا فضل هذا الشهر وصيامه ذلك الفضل الله عظيم طبعا هذا ما سنتعرض إليه إن شاء الله غدا وإنما لكنا نبدأ في هذه الليلة مش يذكرها أبدأ أن الآن ما علم من الدين بالضرورة نسيه الفلاركان نسيه في الشروط ننتقل الآن إلى مفسداته خاصة لغير نختار ونغداني طبعا لا عين لهم يوم توجر ونديس معنا يتسلوا يوصن حول أحكام رمضان وإنما من باب التذكرة لابد أن نسن هذا الأمر أن الله نرزى ظومي شكو من الميت ولا السيس أولا من المفسدات معناه كل ما وصل إلى الجوف من أي سبيل جعل لن يغض ججن ابن دم سواء عن طريق الفم أو عن طريق الأنف إذن من المفسدات جعلنا ندعو ججن ابن دم من أي سبيل سواء من فم أو أنف أو دبر مكان خروج الغائط كرمكم الله لا لمدة الله، سواء أو الحشو اللي أنتم تفرججني سواء كانت مغذية أو غير مغذية، إن شاء الله هذه المز القبلت يتلا غير مغذية مش بمدة الله ألي أسلع اللي تتفشرى إلى جوفه عن طريق الفم أو عن طريق طبعا الأنف أما عن طريق الدبر. كذلك من مفسدات الجماع طبعا هي المصيبة الكبرى والطمن كذلك على الباب أذي أغض معنى لهذا الأمر في نهار رمضان والعياذ بالله. ثالث الاستمناء إلا يعمل على الشخراز معنى مادة المني طبعا وسيلة بدأت ظلت لي تسول أسن في هذا الموضوع شاهدنا سواء كان هذا الاستمناء بفعل عالج نفسه فأخرج هذه المادة والعياذ بالله أما التفكر يعني لن يثير فيك هذه الشهوة سواء كان فعل لما فكر بعد سيس أبن دم مع السنبل لهذا الشهر حرمة تلكت في عبادة عظم ما عظم الله. رابعا تضيع الغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس حتى يطلع الفجر معناه يجب غفص الاغتسال من جنابة أما يتمطط من حيض أو نفاس قبل الفجر يجب أن معناه أن تغتسل وهذا ما يأتي بالتفصيل خاصة ما له علاقة بالجنابة لقوله صلى الله عليه وسلم من أصبح جنوبا أصبح مفطرا من أصبح جنوبا أصبح مفطرا. وبالمناسبة في موضوع الإفطار خاصتنا ولله موجه إلى أبنائنا ساعة لساعة البعض ربما يرتكبون ما ينقض الصوم أسين غرازة تشد لكن داس تشرز الرز لأن تولى سوالو معناها ومعنى أس تشرز معنى إلا يشد لا تكمل صيام ذلك اليوم زويت سولت في الدين هذا هو المقصود ومعنى التين معنى سكوي الرز ها أدي فردح مثلني المعاش توني لا يتصرمون يسمعنا في ما يتعلق بالصغار لقد الله يغفل يسب والعيذ بالله كما سيأتي أستشرز معنى لا تفر لا يواصل الصيام. إذا ارتكب أحد هذه المفسدات معنى ربي الله إنا ينغف اسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون إذن من أصبح جنوبا أصبح مفطرا وهذا ما سيأتي إن شاء الله تفصيلها به أيضا غدا بحول الله تعالى. كذلك من المفسدات تضييع الغسل من الجنابة أي جنابة الاحتلام طبعا خاطر في نهار رمضان ودي قيم ديني كالقرنس المباشرة وإنما إلا يتص مغلي السمنة يحل يقضى كان سوى الثلث إلا يتص معنى أصابته جنابة طبعا قال يخطط الشيطان لوقت النديفاق يزم له بتا يخص كي لا ينتقض ذلك اليوم صيامه أدي معلت الاختسال بتا يضيع هذا الاختسال المقدار إلا أن يكفيه للاختسال فقد أفسد ذلك معنى قد أفسد صيامه. سادسا الارتداد للشرك والعياذ بالله بالقول أو بالفعل الذي مسلم لا به لا عليه هدي سلبان سادك فرع العياذ بالله سواء بالفعل يفعل بعض أفعال المشركين والعياذ بالله أما قنتادي صرح باللي وليدي مسلم ولي تقولي زلط ولي تقولي القرآن والعياذ بالله أما أنت ولي تقولي سوى نظومي أين لدي تذيس فشلت الله السب والمصيبة العظمى من لا أسبي اسم الجلالة ولكلمة القسام القسام هو قسام الأرزاق هو الله شنت الهد هي كبيرة من الكبائر لاحظتني لك تسبدي الدين لك تفاصل من اللت زي ما تقول لها تعسلسج قال حمقة هم بعد حمقة هذا تسبدي ربي تسبدي الدين يعاد لابد أن نحذر أما نحارب هذه الظاهرة سواء كنا صغار أو كبار على أن الكبار لنا مسؤولين أطري حمق قد يسب لا يجوز هذا معنى المثال مني معنى أين لن يوى المطيحت أو الزيد كذلك كل هذه الأمور يجب أن نطهر منها ألسنتنا في رمضان وفي غير رمضان. من الأمور كذلك المفسدة الإفطار بمحرم طبعا أو نون اللي يفقد العقل هي من جهة هذه من بعد يفطر على الشيء المحرم سواء ميتة إلا إذا كان في حالة الاضطرار، إلا نينك تسحر، إلا يصوم، ها ولي فينا نجيش إلا ميتة حالة الاضطرار وسيلة وزيني. لكن الصوم في حال الاختيار يكون ميتة عجيب. أما ما كان سرقة على أنه بندم معنى من تمام الاستعداد لشهر رمضان رد المظالم بالتحد لك يسالج سواء كان ميراثا ما ديك تسلفية ما ديك الحق لك نصنع ما ديك الحق لك المعلم تكرت إلى غيره المهم. أما ديك قلنا باب نصنع مثلا سواء كان ديك نوبنا مثلا أما باب ترسيتي ما دليل لان وتخلصت يا أخي إزمتوا بدا ربي تمعلتد إلى أداء الحقوق إلى أصحابها وإلا تشغبت فزومت خاصة متل كيفيت لا بتلش يا أخي الاتفاق قد تنفذ بتل فيشرى تتصل بهذا الأمر تطلب الاعتذار إنه صاحب الدين معناه تبكيله ما تشكيله ولا ضرب على جيبك واعطيله أموني ستوتد معناه يا أصلح ضغف ساورت ويتكوني على أن المثل العامي ماذا يقول يونين لان مثلا يطلب اسم الدن يكتسل في يدمك تعانت يجيك يتلوى يجيك يتلوى وكي تعطيه يتقوى وما يكون عدول له هو أبدل يتامي دارا سلفي دعم الحاجة كذا وكذا خذ ابني ما تزوج غير إن شاء الله شد ندرك كذا وكذا بإذن تعالى شد مسن فلان حمقسوم لغي فيه كذا أشي السيمن هتوج دريال شي وخلاص باش عون يجيك يتلوى أبدا وكي تعطيه يتقوى ما كويتس نشوف جلس حملك كذا وكذا ما غنتدي ما نمع شبع ما ليش بيد القاع بريد بتات احنا شلا بريد نيد بيد القاع شي عادة وما يكون عدو الله هو وما كان ينبغي عاد لابد من أن نراجع أنفسنا نتقي الله في معاملاتنا فمارت نتقدون ربي الأركان الإسلام بعبادته تبين في معاملاتنا على أن الموضوع طويل وعريض. شهدنا الإفطار بمحرم كميتة أو سرقة أو غير ذلك مما حرمه الله وهو يعلم به بل تتسند حاشتني لك تفرسيس تكرضى شي ما على بالكش وتسند تأخذ عد ما هو إلا نضيفك إلا مثلا إلا غرق خلطة في الحرام فقدم لك شيئا تفطر به ديني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شهدنا وهو يعلم به. ثامنا ارتكاب المعاصي. ارتكاب المعاصي من قول محرم مثل الغيبة النميمة الكذب يمين الفاجرة هذه الجنس معناها نصف البطل إما معناه يحل حراما ما يحرم حلالا يحق باطلا ما يبطل حقا قعدت تفتني في اليمين الفاجرة وسب وشتم وشهادة زور وكلام كم المخ أديت في استماع الموسيقى والأغاني يجب أن نطهر أنفسنا أنت حتى في غير رمضان معناه شهر العبادة أنت طبعا لغنغ البديل الإسلامي من الأناشيد وغير ذلك لعدمت الله أن نبلغ فيما يتعلق بهذا الأمر وكلام فاحش أو نظر محرم كالنظر إلى غير ذوات المحارم بشهوة على أنه بمذدت الله طبعا ذلك فيما يتعلق بالنظر في طلبة على ساعة سولا طبعا كنت المشكلة تعد معلمة سعزمت هي غير متحجبة متبرجة سافرة طبعا تدق الغرس على نية إلا تدريس بتي حس أشرع مخشطا عضو الله كليس شرع بارس إلا ليرة الطوينس ويبعد هذه الأفكار السيئة تخل مثل ومني وسيلة تأجر يتعامل مع تسنان ربما تدفن تدل بعض إلا أنت متبرجات إلا يعامله كأنه يعامل رجل ولكن إلا الخطر في رمضان وفي غير رمضان إياه من المصافحة خطرا ربما أخذ لابد تخزر تتعامل إما تتري صبرت لك تخزر تتري ما تشرح الدرس أما تتم شريت مثلا لابد تسول نعاس الشنت سلعت ربما سخفل التكر شراء لو سيد رمضان يتكر تجار لن يعانون بهذا الأمر بالمناسبة شاهدنا صحينا المصافحة ويقرأ أخي استحق هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن أطهر الناس معنا معه مني يعني كما تقول رواية ما لامست يده الشريفة يد امرأة لا تحل له قط أبدا بتاتا. يعني لابد من أن يكون قوي عزيز فيما يتعلق بهذا الأمر دين ربي أتطبق. هذه سؤال فموني معني وسيلة معاس مغلى موظف في مصلحته خطر ما جعل ما جعل عليكم في الدين من حرج شاهد نظر أو نظر محرم هذه تفيس النظر إلى التلفاز أن تلهت تراصي الله معناه يسجل هذه الإذاعات أو قعلنا نطرع عن حدود ربي في رمضان لو ستبين الصيام اندبتة معناه قلت ظهور الامتناع عن استعمال المساحيق المكياج تلم لسافرة وإذا مسلاش كل المساحيق طلعت زوم بس حتى لسافرة بيتخزرت الغاز هلو هذا الخبر ما سمني لابد أن نطرع عن حدود ربي في شهر رمضان فيما يتعلق بهذا الأمر. وكذلك ذات المحرم توني كذلك ديته الله طبعا قضية نقابل الله تقع في بعض الأوساط يتلا الدول فيهما باللي معناه أقابل طمططني واش مقطمططنا خالي مقطمططنا عمي جكينا ده حرام لو ستاوي البس تدل عائلة اتقابل تولهت طمططوا إلا تقابل الوسس في رمضان بتتلا على وضوئها قد انتقض وضوئها بتعطل بتنا مشتركين دي سن لانرادا دي سن دي سن قد انتقض صيامهم شان تولعت نرت البنغ في رمضان وفي غير رمضان ولكن في رمضان أوكد ساعة ساعة إذن تسولنت طبعا سولنت توريعن محارصات على دينهن وهذه صفة طيبة قالت وزوع التزن اقنوارا قالين سيخزريم ويخزن ظهور انكشاف إن تقرر عند العلماء والفقهاء انكشاف المرأة عن غير قصد لا يفسد الصوم توخزر عن غير قصد أتسنتوي البل صيامها إلا صحيح انكشاف المرأة عن غير قصد لا يؤثر في صيامها. كذلك من المفسدات ارتكاب فحشة أي فحشة مهما كانت هذه الفحشة ومنها لمس غير ذات المحرم شيني غبنا فمطط لو شي حل أتتقبلت وشي حل أتتصل ولو عن طريق المصافحة مثل التطبيب لا تعالج جنيدك شاملة مطلة ممرضة تلزد الغلوموني معناها تعالجك لأني بتتفيد ديك الممرض ذلك ما كنا نبغي بتلاش دينيا لن تهت لتعاملها لمتحجبة لتعالج طبيبة مثلا مسلمة لتعالج يرجز مثلا لما كذا وسنقرص منه من الرز دينيا حل اضطرار لابد أن تمارس عملها ولا شيء عليها. كذلك من المفسدات التقيؤ عمدا طلع أصل بن المدير البالس خاصتني طروان نغيب الزمن ولتشريع الديس الوقت من الإفطار لكي لا يثقل عن الصلاة فيما بعد أما غتمت من الوقت السحور هذه بداية مرة من بعد وقعت اسم شكل قع مني غلبك القيء القيء أكرمكم الله ديني خلاص بسحب الشر ذا تقول لا لعلا إلى النصر لا شيء علي للسير لمس يوم صحيح سبتي حس بالليل المسشرة وني معنا يقضي ذلك اليوم بس حديقي بتا تكلف تعمد التقيؤ هادي سكسي قبل سمعنا سنطر ولا يتقرب عليك قرق لك حس مبقع كذا ايوه يلا اني ذكرة السيميز بشي اكرامكم الله ديك لين لنني اهوني يدي تقول له لا قد عرض صومه للانتقاد دي سؤال معنا دي قدم غلطسة دي سؤال ذلك يجب ولا يرتكب هذا الامر تقيو عم وغير العمد لا يمكن أدنى السمار يهون الله لا يفسده مش كمنا المولي توسوس في هذا الأمر الحجامة ولكنها مكروهة لأجل الضعف ولكنها مكروهة لأجل الضعف بل تسند بالله ونتسند من الله يعرضك للضعف تقول له مثل ومني التبرع بالدم وسيلا معناه تبرع بالدم لإنقاذ حياة ديني إلا أذش دمنس ولا شيء عليه. كذلك من الأمور التي قرر الفقهاء أنها لا تنقض صوم الحقنة البيكور إلا في العضل الجلد سواء كان مغذ إذا كانت بدواء غير مغذ ولا مقوي شدت الله البيكور إلا نوه معنى فورتيفي ومعنى إلا مقوي مغذي أقدر الله تقول تتغرد أقدر الله أما سخنت السولي مثلا أتوث معنى البيكور إلا يخفض درجة الحرارة. أما معنى لكي معنى يبطل مفعول ذلك السم لا ينقض الصوم، حيث أن المغذي ومقوي يشرب الماء. كذلك القطرة في العينين، أجل قطرة الطاوين بصح العلماء النغنداني، وإذا أحس الصائم بشيء في حلقه طمرشت مثلا لافظه لابد أن تجي وتلمس تجي قطرة الطاوين شعر بشيء طعم هذا الدواء في حلقه لابد أن يلفظه. كذلك من غير أن إلا لا يفسد الصوم الغبار أبي يبوب الريح لجور أغلاد تلك العجاجة. أما لا يفرض ربما يكون من عمال نظافة، أما عمل يثير غبارا أو بمزاولة دقيق معناه لا فرفر السميد مثلا وغير ذلك. وإنما من العلماء ذني هبوب الروح يكشف ربي الدقي من إلا دكنس الأفراد، أما أفرفرنا ونسميده ذني لان ذني معنى يرشد الصائم إلى تلثم لا تفرفر السميد مثلا تنقب ماذا بيك، لا تفرض الغبر تغلب ماذا بيك معنى تحتاط لصومها تنقب لبين ما يزول هذا الغبار. كذلك مما لا يفسد الصوم بلع ماء بغير عمد في المضمضة، انت الأصل من السنة كما معناه ثبت عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق المضمضة شرطي مش ومن لوحدي إلا أن تكون صائما بتلك تزومد تولى أني نولي ليويل بل سموني كام عوم مني يلا مزامن عن غير قصد سواء سنزار سمخسيميس يحس بلي شرعي اللي يسلطق الود ها ذي النياء صيامه صحيح ولا شيء عليه، ولكن يزمدت الله هي البلس. المثال مني الأكل أو الشرب بنسيان يزوقعش البلس في اليد رمضان يرزم فريج إذا مثلا هبي تقن تفسي ما شاء الله هني ملاونا هني ما الوقته إلا يتت ما يقنوا يجدون وما نسمات إلا يسقضع بعدهم مني فقط لحطني فقط بلي لا رمضان يبد من إلا وليك قريبا ضمز غزالت كمراون وكذا لا يا أخي، لحظة التذكر هي لحظة التوقف وليه يمسك من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه صح عليه فإنما أطعمه الله وسقه خطر بلينينا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يتع واللي متعمد يتم الأرض وتتكلف من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وبالمناسبة بتنخزيق الحد الله ستنغ ليتت ماذا بيك سلعقل وتنسخل لي ربما سخل عني أنه جمع صمرتك تكت صمت كذا وكذا ربما ذي شرك ربما الشرك تدي أود لنا أن يند المعذور سلعقل أصلا تفوس هسيبية تسوى أسوأ تكت صمت مغوه رمضان مغوه سلعقل لا بالتي معناه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة دعات العقل نذكره بأنه صائم لكي يقلع عن ذلك الشرب أو الأكل. كذلك النظر غير متحجبة في غير شهوة بالتالي تلزل أخزال سواء إلا كمعلمة أما طبيبة أما ممرضة مختم الشريط غرس بس حديقي مغلاد يبدأ يتفرج إذا انت لين توطنت لا يتفرج نشي بغير شهوة وشي اللي يمون يا أخي لك تزومد ولو لم تكن صائما الصيام جاب بالتدريسي قن ضررت لذلك النظر خلاص صديع عاد ليس فيه ضرورة طور أحسن إذا النظر إلى غير متحجبات بغير شهوة. كذلك المثال ومن خاصة نقطة لك نظيس الحمان لاختسال للنظافة أو التبريد ما في حرج حسب لي تورنا هذه دوش تمس يزيل ذلك العرق معنى الإسلام إلا ذي النظافة إلا يزيل ذلك العرق أما غير كي يخفف الحرارة وإنما ذي تولاه لا علي المشرع الوقت إلا يدوش ذي تولاه وإنما لا شيء عليه. المثل من الحلق طبعا حلق غير اللحية شدولات لأن حلق اللحية لا معصية في رمضان وفي غير رمضان بمن تولاه حلق مضاو دي قيمة مارت معنى بنادم دانية دي راجع منس معنى أن إلا الأصل يجب أن نتقيد معنى بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما يقول العلماء وسينا سن من الأعاجم شلغم سن مني مفتولين تمرت لاش فأعرض عنهم قل غرصنا يكون حد يرجي يجولسي نن الرواة إن الكفار دي مشركن نعوم مني الرسول والسنة يشيل العذر معنى يزور ودمس نعم. فكيف إذا كان مسلم في الحالة تني مشاري كون هذا كمثال بسيط يعاد لابد معنى أن رغب من ماذا لك أن نجدون نقطة في مشينين الرسول وعفوا اللحاء معنى بمعنى معنى معنى هذه تهلت مرتس فيما يتعلق يوفرها معنى ير البلس من حلقها وتقليم الأظافر كذلك التطيب جن الريحة ولكن لا يبالغ هذا يمكن معنى إلا معنى دي جن الريحة مثلا خصت مثلا صارت الجمعة مثلا لما يزيل رائحة كريهة لا شيء عالي فيما يتعلق بهذا الأمر القيء بغير عمد تقيؤ بغير عمد كذلك من مما لا يفسد الصوم ماشي النغ أبدا سبخة وموال انكشاف المرأة بغير قصد ننتسول من حل آخر قال يزوعت مثلا نلوس مثلا لما تخفل أغلاد مثلا تريق لحولي سوين كان يزمت تقرر المال لابد تزدان الحارسات على هذا الأمر توزوع قال حما كتاز نغلو يخزري ما هو يخزر معنى وتيت في الدين ضيق يعني إذا انكشفت عن غير قصد لا شيء عليها طبعا هذه أهم يواني الله يلزم بندم أتي السن طبعا الوقت إن شاء الله لا يوض فيما يتعلق بصلاة العشاء غاية ما هنالك بقية بعض الأحكام من يصوم بقية يومه وقد كان مفطرا كذلك حكم من أفسد صومه متعمدا كمل كذلك تقدير الكفارة المغلظة بعد مني حكم من أفسد صومه بشبهة كذلك وسيلة يرخص لهم في الفطر لنوع سنديد منايو كل هذه الأمور إن شاء الله سيأتي الكلام عنها غدا بحول الله وقوته والله أعلم الحمد لله رب العالمين طبعا هنالك بعض التنبيهات لا لابد أن ننبه عنها في هذه الليلة لم زورت نسنت المجلس القرآن إن شاء الله الذي يكون بنصف ساعة قبل صلاة المغرب شكرا كنا نحرص على عمارة هذه المجالس الذكر تحسين كذلك لا تقع في هذا العام في المساجد التابعة لجمعية الإصلاح ظلت النص لا تكون قبل الدرس جيت سمعناه لذا انتنص جيت سمسين غلط النص ساعة كملت ربع ساعة معناه ساعة وربع من أذان المغرب انتنص بعد ساعة من المغرب بعد 15 دقيقة لك نانتشر لصلاة العشاء بعد سيكون درس 40 دقيقة بعد مني لك أنا إن شاء الله نانتشر لصلاة التراويح ثم الشفع والوتر ثم تلاوة سورة تبارك الملك أنت تحسين لا تقع في المساجد التابعة لجمعية الإصلاح معناها تنص الزار بعد الدرس بعد مني طبعا صلاة التراويح ثم الشفع والوتر و ثم تلاوة سورة تبارك الملك عندنا اللي يلزمتنا إن شاء الله في هذا الأمر نرغب بعضنا معنا في الحرص باش إني غبداء شهر عظيم ربي الله يعظمت ليشس قيمة فرصة ذهبية تضعف فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات أين لنجار لكان نؤمن بأن من مات على كبيرة ولم يتوب فهو خالد مخلد في النار نؤمن بأن شفاعة الرسول للتقاة نؤمن أن من دخل إلى نار جهنم خالد مخلد في النار بتلك أن ننتدت نؤمن بهذه المسائل يلزم أديبين لاثر نوع الإيمان بهذه المسائل في رمضان في حصنا على الطاعة معنى في كامل الأشهر خاصة في رمضان كل جنس جنق الذي بدل المجهود سيعافر بشكل الذي من نعيمس من نار جهنم خطأ أحد الصالحين بتينا معنى لا يخاطب نفسه تخيلت نفسي وكأنني في النار والعياذ بالله أعالج أغلالها وأشرب وأكل زقومها وأشرب من حميمها والعياذ بالله خاطر لا يؤمن إن شاء الله قال لك أنا مؤمن بهذا الأمر بعد ومني قال غليمانك ماذا تتمنين ماذا تشتهين إن أشتهي العودة إلى الدنيا لكي أعمل عملا ينجيني من النار صح إنك تخيلت نفسي وكأنني في الجنة ألبس حريرها طبعا وأعاشر حورها